إنها بوابة الزمن، فوا عجبا لتلك البوابة، ما أعظمها، ما أوسعها، ما أكبرها، اتسعت لملايين البشر على مر التاريخ، كل يدخل منها ويمضي. دخل منها آدم وموسى وعيسى ومحمد والأنبياء كلهم صلى الله عليه وسلم، دخل منها الأغنياء والفقراء والكبراء والحقراء والرجال والنساء، اتسعت لملايين الأحداث، أمم تباد ودول تشاد، حروب طاحنة ونوازل ساخنة، يا لها وربي من بوابة لم تضق يوما بالموتى ولا بالمواليد ولا بالأفراح ولا بالأتراح، عجبا لها من بوابة قد أشرعت أبوابها يوم أن حط آدم قدمه على الأرض، وستغلق بإذن ربها يوم أن يأذن الله بخراب الدنيا وزوال العالم. نعم يا رعاكم الله، إنها بوابة الزمن، تلج من بوابتها السنين تلو السنين، إنها دوارة الزمن، إنها دوارة الزمن، لا تقف لأحد، لا تنتظر أحد، لا تحابي أحد. انظر إلى الدنيا ومسيرك فيها، ولادة وطفولة، ثم شباب وشيخوخة، ثم المشيب والهرم، ثم ينتهي شريط الحياة، لتخرج النفس من بوابة الزمن مفضية إلى ربها. تالله تالله، إن الزمان وتقلباته أنصح المؤدبين، وإن الدهر بقوارعه أفصح المتكلمين، وإن هذا كله يستدعي العاقل اللبيب أن يحاسب نفسه ويتفقدها. فوالله ما كان شقاء الأشقياء إلا أنهم كانوا لا يرجون حسابا، فوافتهم المنية وهم في غمرة ساهون. لهذا كان لنا في هذه الليلة وقفة عند بوابة الزمن، نحاسب فيها أنفسنا، ونتفقد فيها أعمالنا، وننظر ما طوي من صحائفنا، فما أحرانا في محاسبة النفس.